القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. حياكم الله وليقى المشاهدون الكرام في برنامجكم بينات، في هذا المجلس القرآني الذي نتذاكر فيه ونتدبر آيات كتاب الله الكريم مع فضيلة الشيخ الدكتور مساعد الطيار والدكتور محمد الخضيري. كنا وقفنا يا مشايخ في الحلقة الماضية عند قول الله تعالى: اليوم أحل لكم الطيبات. الله. وكان هذا عطفا على قوله سبحانه وتعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وكأن الله سبحانه وتعالى، انظروا كيف قرن بين إكمال الدين وبين أيضا إحلال الطيبات، وكأن هذا مزج بين جانب الروح والديانة وجانب الطعام والشراب والأكل، حتى يشعر المؤمن أن حتى في أكلك وفي شربك أنت في دين. جميل. لا تأكل إلا ما أحله الله، ولا تشرب إلا ما أحله الله، وتمتنع عما حرمه الله ديانة لله سبحانه وتعالى، وكأن هذا من كمال دينك ومن تمامه. لا، وتشعر أيضا بفضل الله عز وجل عليك في أمر الدين وفي أمر الطعام والشراب، وأن الله أباح لك. الآن نحن في مثلا في ديننا، كل ما هو طيب مما علمه المسلمون قبلنا ومما أباحه الله صراحة في كتابه، أو أباحه النبي صلى الله عليه وسلم صراحة في سنته، أو خفي علينا أصل يعني الإباحة، هل من قبلنا علموا به وأكلوه أو لم يأكلوه، الأصل فيه ما دام طيبا أنه حل لنا، فنشعر بفضل الله علينا. نعم. المحرمات معدودة وليست لله. نعم. أيضا هذه الفائدة يعني يلاحظها المتأمل في الشريعة الإسلامية، وهي أن الشريعة الإسلامية كل لا يتجزأ. جميل. يعني الآن لا يمكن أن تقول والله أهم شيء عندك جانب العقيدة، أما جانب الأخلاق فهو غير مهم. نعم. أهم شيء جانب العقيدة، أما جانب الطعام والمأكولات والمشروبات غير مهم. الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم مزجها مزجا. جميل. فتجد أنه يدخل الصلاة مع الطلاق مع الصلاة. يعني فهي كل لا يتجزأ، وهذا جميل. من تمامها ومن كمالها. فأنت كل سكنة وكل حركة هي يعني كما قال إبراهيم عليه الصلاة والسلام: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. الله. وبذلك أمرت. الله. وكذلك نحن أمرنا بذلك. جميل. طيب، نعود إلى الآية: اليوم أحل لكم الطيبات. وقلنا أن الله سبحانه وتعالى قد أجمل هنا في ذكره للحلال. نعم. فكما أنه فصل، فعكس ما كان في المحرمات فصل فقد فصل، فقال: حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير. ويعني نذكر مثل هذا للنبي صلى الله عليه وسلم عندما جاءه أحد الصحابة في الحج، فقال: ما يلبس المحرم، صح؟ نعم. فقال عليه الصلاة والسلام: لا يلبس القميص ولا البرانس ولا العمائم ولا ثوبا مسه ورس أو زعفران، وعدد له أشياء. أي نعم. محددة ليبين له أن ما وراء ذلك فهو حل له. يا سلام. فكذلك هنا يعني المحرمات محدودة، وأما التي أحلها الله سبحانه وتعالى فهي غير محدودة، وهذه قاعدة. هذه قاعدة في. نعم. لكن بعض الناس في التشريع الإسلامي. يا أبا عبد الله، يعني وهذه لابد نذكرها الحقيقة حتى نجيب على تساؤل يجده بعض الناس في مجالسه. يعني إذا قلت للناس: يا إخواني لا تأكلوا من هذا، هذا فيه مشكلة مثلاً، ما قال كل شيء حرام كل شيء حرام كل شيء حرام. هذه الكلمة كذب. صحيح. هذه الكلمة كذب. يعني مثلا مائدة طول وعرض، تقول: يا جماعة ترى هذا فيه مشكل، إن فيه مثلا شحم خنزير أو فيه كذا أو آخره، صنف واحد فقط، صنف واحد، فيقول لك كل شيء حرام كل شيء حرام. فتقول له: يا أخي سبحان الله، أنت الآن في هذه السفرة اللي فيها 20 أو 30 صنفا ما فيها شيء محرم الحمد لله، ألا إن قلنا لك اتقي أو احترز أو تورع عن هذا النوع بدأت تقول كل شيء حرام؟ سبحان الله، يعني واحد من بين 20 أو 30 أو 100 صنف أحيانا تقول هذا الكلام. كذلك في الأفعال والتصرفات وفي الأمور العامة، تجد تأتي الإنسان وتقول له: يا أخي اتقي الله لا تفعل هذا، يقول كل شيء عندكم حرام. طيب ما قلنا لك حرام الثياب، الشمغ، الغتر، الطيب، السيارة، التليفون، المناظر الجميلة، الفواكه، الخضار، المطعومات، المشروبات، ما قلنا شيئا حرام. من قال لك هذا الكلام؟ لكنها لون من أملاء الشيطان للإنسان ليسوغ لنفسه عصيان الله عز وجل. إن هؤلاء قد حجروا علينا كل شيء، ولذلك نحن مضطرون لأن ننتهك هذا الأمر ولا نستمع إليه. قل له اتق الله. وأيضا لابد أن يعلم المسلم أنه في الدنيا مبتلى. نعم. والابتلاء هو بالمنع والإباحة، المنع. نعم. ولذلك آدم عليه الصلاة والسلام عندما قال له الله سبحانه وتعالى فكلا منها حيث شئتما، فكلا منها حيث شئتما رغدا ولا تقرب هذه الشجرة. فقط يعني لاحظ كل شيء مباح إلا هذه الشجرة فقط ممنوعة، وما زال إبليس والشيطان بآدم عليه الصلاة والسلام حتى أكل من الشجرة. يعني الواسع هذا كل، وطبعا قطعا عيونهم سبحان الله، قطعا الجنة كانت مليئة بأشياء وأشياء يعني مميزة من المأكولات. قال ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكون ملكين، شف أو تكون تضليل إعلامي، هذا يعتبر تضليل إعلام، إلا أن تكون ملكين أو تكون من الخالقين. وقاسمهما إني لكما لمن يعني الناصح. أقسم لهما بالله إنه ناصح لهما. نعم. ولذلك وهذا دليل على أن سبب وقوع آدم عليه الصلاة والسلام في هذه المعصية هو الشيطان. نعم. وليس حواء كما يقول اليهود وغيره. نعم. فالشاهد أنك انظر هذا ابتلاء أول شيء وقع فيه أبونا آدم عليه الصلاة والسلام. اللهم صل وسلم. وهذا يعني قضاء الله وقدره، أن الله قد خلقه. وهذه أيضا تلفت النظر سبحان الله العظيم، عندما وهذا استطراد يعني. نعم. عندما يقول الله سبحانه وتعالى وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض، يعني هو من قبل أن يخلق آدم خلقه للأرض ولم يخلقه للجنة. نعم. إني جاعل في الأرض خليفة. لكن ما هو السبب الذي سينزله؟ لكنه أنزله من الجنة بسبب هذه المعصية. فكذلك نحن في الدنيا مبتلون. صحيح أننا الحمد لله الله حلل لنا الطيبات ووسع علينا، ولكن أيضا هناك أشياء حرمها ابتلاء. وإلا الله سبحانه وتعالى لو كل لحم الخنزير ما ضره سبحانه وتعالى لو أكلتها حية. لكن الله سبحانه وتعالى يريد الله بكم اليسر ويحل لكم الطيبات. فكل هذه التشريعات سواء كانت إباحة أو كانت منع فهي من أجل مصلحتك. أي من أجل مصلحتك بالضبط. نعم. يعني سواء الدنيوية أو الأخروية. ولذلك ينبغي أن يستشعر الإنسان، وسبق أن ذكر دكتور مساعد، ذكرت دكتور محمد، ورضيت لكم الإسلام دينا. الله. الرضا بالإسلام دينا يجعلك تمتنع عن الشيء رضا بدين الله. نعم. وانقياد له، وتقبل على المباح رضا بدين الله وحبا فيه، وهكذا. هذا هو الدين، وهذا هو النجاح. ولذلك الله سبحانه وتعالى بعد أن يذكر الابتلاءات يقول أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله. ابتلاء. وقال ألف لام ميم حسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. يا أخي حتى يقول أحدهم يوما قال يا أخي حتى لو عندك وظيفة راتبها 2000 ريال ستختبر الموظفين المتقدمين لهذه الوظيفة. لازم تختبرهم حتى تختار من يصلح. لا، الناس يختبرون في أولى ابتدائي وثانية ابتدائي وثالثة. أنت الآن تريد تدخل الجنة من دون أن يكون هناك من دون ما يكون هناك اختبار. لا بد يكون في اختبارات شديدة وقاسية. نسأل الله أن عبد الله أنت كرمت، كان في سؤال ذكرته وأجبنا على جزء منه وهو مناسبة قول الله سبحانه وتعالى وطعامكم حل لهم. لنتصور الآن الآية، قال اليوم أحل لكم الطيبات. طبعا نحن نتحدث عن الآية الخامسة من سورة المائدة. نعم. اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم، يعني منطقي واضح. نعم. من يقول طعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم. نعم. لما قال وطعامكم حل لهم هذا شرع لنا نحن، ليس شرعا لأهل الكتاب كما قلنا. لكن ذكر الطاهر بن عاشور الحقيقة يعني ملحظ جميل. أيوة. في هذا يقول وقوله وطعامكم حل لهم لم يعرج المفسرون على بيان المناسبة بذكر وطعامكم حل لهم. طيب. والذي أراه أن الله نبهنا، أن الله تعالى نبهنا بهذا إلى التيسير في مخالطتهم. هذه أيوة. قاعدة جميلة. جميلة. قال فأباح لنا طعامهم وأباح لنا أن نطعمهم طعامنا، فعلم من هذين الحكمين أن علة الرخصة في تناولنا طعامهم هو الحاجة إلى مخالطتهم، وذلك أيضا تمهيد لقوله بعد والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب، لأن ذلك يقتضي شدة المخالطة معهم لتزوج نسائهم والمصاهرة معهم. نعم أي جميل جدا صحيح. حقيقة يعني إذا صاهرناهم ونكحنا منهم فإن ذلك يقتضي أن نطعمهم كما أنهم سيطعموننا زوجتك. إذا تزوجت امرأة من أهل الكتاب فسوف تأكل من طعامها. العجيب سبحان الله، وجدت في القبائل الأفريقية أنه مثل العرف عندهم، إذا حل بك مسلم لا تذبح له، دعه هو يذبح لأنه لا يأكل من ذبيحتك. سبحان الله. نعم هذا عرف معروف عند سبحان الله عامة القبائل الأفريقية الوثنية. الوثنية نعم. والنصرانية حينما تأتي إليه ضيفا يأتي لك بالسكين والتيس أو الشاه أو العنز أو الدجاجة أو الديك أو غير ذلك، يقول اذبح. سبحان الله. تذبحه ثم يتوله الباقي. سبحان الله. أي يعني عرفوا ذلك، وهذا من مورثوه، مما ورثوه عن الممالك الإسلامية التي كانت قائمة في تلك العصور وبقي فيهم إلى اليوم. ما شاء الله. أي نعم. والله هذه لفتة جميلة. لفتة جميلة. طيب واللي ما يعرف يذبح؟ لازم يدبر نفسه، اللي ما يأكل الذبيحة يأكل بسكوت. طيب والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب. الآن نتحدث نحن عن طعام. نعم. شوي يعني أنا قد يقول يعني يجوز أكل المحصنات يا شيخ محمد، ولا المقصود النكاح؟ وأحل اليوم أحل وأحل لكم المحصنات. نعم. من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن. يعني أحل لكم نكاحهن. أي نعم. نعم يعني كان يتحدث هناك عن طعام ويتحدث هنا عن نكاح، لكنه معروف يعني أن سياق الكلام واضح. نعم. أن المقصود كما قلنا في الآية التي قبلها، حرمت عليكم الميتة. ما الذي حرم في الميتة؟ حرم أكلها. نعم. وليس رؤيتها. وليس رؤيتها مثلا أو نحو ذلك. كذلك هنا أحل لكم الطيبات يعني أكلها أو الاستمتاع بها، وأحل لكم والمحصنات يعني أحل لكم النكاح، نكاحهن. أليس كذلك؟ طيب المحصنات، المحصنات الآن أبو عبد الله كما يقولون. معلش أنا أكره أن أعود بكم، لكن اسمع لي فقط بهذه العودة على الطعام. روى البخاري روى الطبري عن ابن عباس. نعم. إذا ننظر فقه ابن عباس. يقول سئل لسعد الجبير، يقول سئل ابن عباس عن ذحبائح نصارى العرب فقال لا بأس، ثم قرأ ومن يتولهم منكم فإنه منهم. عجيب. شوف الفقه. أي. يعني لاحظ، قال فقرأ ومن يتولهم منكم فإنه منهم. كيف التوجيه؟ هذا السؤال. يعني الحقيقة كلام ابن عباس، وأيضا نفس الرواية عكرمة يقول سئل ابن عباس عن ذبائح نصارى بني تغلب وهم من العرب، فقرأ هذه الآية: الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء، إلى آخر الآية. وكانه يقول هذا ليس من الولاء لهم. يعني هذا ليس من الولاء لهم، لأن السائل قد يكون فيه صفة الحرورية، أنه هل الأكل من طعام الكتاب يعتبر نوع من الولاء لهم؟ إيه. فكان ابن عباس فقه هذا له فنبهه أن هذه منزع هذا غير منزع هذا. سبحان الله. أو يكون المعنى يا عبد الملك، وأنا ما أدري الحقيقة عن الرواية، لكن أن الناس يظنون أنها في النصارى من الروم، فلما ذكر النصارى بني تغلب قال ومن يتولهم منكم فإنه منهم، يعني قصدي أنه ألحق هؤلاء بأولئك، ما هو هذا يعني متوقع؟ ممكن. حتى الحسن وعكرمة أيضا ورد عن نفس الفكرة. طيب جميل. طيب. في قوله والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم. المحصنات سميت المحصنة بذلك في القرآن الكريم، ورد المحصنات إطلاقها على المؤمنات، أليس كذلك؟ نعم. ووردت المحصنة مطلقة على المرأة المتزوجة. نعم. وولد ووجد وجسمه، وأطلق الإحصان على العفيفة، على المرأة العفيفة. نعم. وأطلق على الحرة أو على الحرة. نعم. نعم. وكلها فيها معنى الإحصان، لأن معنى الإحصان مأخوذ من الحصن. منع. والحصن يعني يدل على المنع والتحصن، فالمرأة العفيفة متحصنة بعفافها. نعم. ومتحرزة به. والمرأة المسلمة أيضا محصنة بإسلامها، والمرأة المتزوجة محصنة بزوجها، والحرة محصنة، والحرة وأيضا محصنة بحريتها. نعم. الآن في قوله أحل لكم المحصنات، قال والمحصنات من المؤمنات. المقصود بالمحصنات من المؤمنات هنا أنها أحل لكم نكاح المحصنات من المؤمنات، يعني العفيفات. نعم، أليس كذلك؟ بلى. لأنه لا يمكن أن تقول أن أحل لك المرأة المتزوجة، لأنها لا يجوز نكاحها. نعم، جميل. لأنها في عصمة زوج آخر، صح؟ نعم. وأيضا لا يقول أن الحرة والمحصنات من المؤمنات، أن المقصود بها الحرة، لأنها أيضا يجوز للمرأة أن يتزوج بغير الحرة، ليس كذلك؟ للرجل، عفوا، للرجل. أي أن يتزوج بغير الحرة إذا لم يجد طول الحرة. أيوة، جميل. لم يجد مهر الحرة. أي، نعم، جميل. فيقال أن المحصنات هنا الحرائر العفائف، بدليل أنه في آخر الآية قال محصنين غير مسافحين ولا متخذي أخدان، فدل على أن معنى الإحصان هنا هو العفاف، يعني جميل، العفيفات. وبعضهم وبعض المفسرين يقول الحرائر أيضا، يعني العفيفات، هذا بالاتفاق، سواء كانت حرة أو غير حرة، لكن بعضهم يقول الحرة العفيفة. أي نعم. لأنه بعث على الأفضل، أن لا يتزوج المسلم إلا بالحرة العفيفة. طبعا اسم محصن من الأسماء المشتركة التي يشترك في لفظها معان كثيرة كما ذكرت وأسلفت بعبد الله. وعندنا قاعدة في أصول التفسير أن حمل المشترك على معنيه أو معانيه جائز، ما لم يمنع من ذلك مانع. جميل. فإذا حملنا اللفظ الذي يدل على معنيين على معنيه فإن هذا لا بأس به، إلا إذا منع منه مانع. مثال ذلك قول الله عز وجل فرت من قسورة. قسورة تطلق عند العرب على الأسد، وتطلق عند العرب على الصائد. لا مانع في الآية أن نقول فرت من الصائد أو فرت من الأسد، فطريقة فرارها واحدة، طريقة فرارها واحدة، ولا مانع أن يجتمع الاثنان. أما إن منع من حمل المشترك على معنيه مانع فإنه لا يجوز هنا إلا أن نرجح. أيوة. مثل قول الله عز وجل والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، هل هي بمعنى حيض أو أطهار؟ لأنه يعني تختلف المدة. نعم، لا يمكن الجمع بينهما. لا يمكن الجمع بينهما، فإما أن نفتي بهذا أو بهذا بحسب القواعد الشرعية. طيب، في قوله والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم. نعم. هل معناها يعني أن الله أحل لنا نكاح المحصنات من الذين أوتوا الكتاب من اليهود ومن النصارى؟ نعم. بمعنى أنه يجوز للمسلم أن ينكح المرأة العفيفة. نعم. يعني المحصنات هنا المقصود بها العفائف. نعم. من نساء أهل الكتاب. نعم. من اليهود والنصارى. فهل هذه الآية تدل على الإباحة مطلقا أم هناك من خالف في هذا مشايخ؟ طبعا هو لا شك أنه له لا مخالفة لم يرد. وهل ينطبق هذا اليوم على النصرانيات الموجودات؟ نعم. اليوم واليهوديات؟ نعم. بالرغم مما يعني معروف يعني الآن عن النصارى، وأنهم يعني لا العفة من طريق وهن من طريق الله آخر. الله إلا من رحم الله. نقول الله لما أنزل هذه الآية كان أعلم بما سيكون. أيوة. لم يكن هذا، لكن عموما الآية الحقيقة هي دل على هذا، وكان في خلاف في آية أخرى وليست في هذه الآية، ولا تنكحوا المشركات. بالضبط. أذكر أن ابن عمر كان يستدل بهذا على تحريم نكاح نساء أهل الكتاب. نعم. ولا يرى أنها مشركة. أي نعم. لكن الذي عليه الجماهير، نعم، أن الكتابية حلال ولو كانت يعني مما عليه أهل الكتاب. نعم. في هذا الزمان. أه. من عبوديتهم مثلا أو اعتقادهم ألوهية المسيح عيسى. نعم. لا، لأن الذين نزل فيهم هذه الآية هم أولئك الذين كفرهم الله عز وجل. أنا لا أناقش هذه النقطة، أنا أعرف أنها مشركة وأنها تعبد، يعني تقول أن الله ثالث وثلاثة، لكنها ليست عفيفة، ليست محصنة. لم يذكر هذا أحد. يعني هنا لاحظ والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم. الحرائر. يعني أن هل المقصود بالمحصنة هنا العفيفة؟ قال الحرائر. إذا كنت تعرف أنها ليست عفيفة. ليست عفيفة، هناك دليل آخر غير هذا. أيوة. اللي هو؟ اللي هو الزانية لا ينكح إلا زان أو مشرك. أي حسنت. لكن النساء الكتاب الأصل فيها الإباحة. جميل. الأصل أنها تبقى على الأصل. أين؟ كما في الطعام تماما. كما في الطعام، ولذا قلنا أنه إذا أدخل المنكوحات مع المطعومات، اللي هو الخلاف اللي وقع فيه ولا تنكح المشركات حتى يؤمن، هل وصف الإشراك المراد به عابدات الوثن أو الإشراك أنه كل من أشرك بالله فتدخل اليهودية والنصرانية؟ جميل، لعلنا نكمل الحديث حول هذه النقطة بعد الفاصل يا شيخ مساعد. طيب. فاصل قصير أيها الأخوة المشاهدون، ثم نعود لحوارنا حول هذه الآية، فابقوا معنا. حياكم الله أيها الأخوة المشاهدون مرة أخرى بعد هذا الفاصل، وكان حديثنا قبله حول قول الله سبحانه وتعالى وطعامك والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن. وذكرت دكتور محمد قبل الفاصل أن الله سبحانه وتعالى سمى المهر أجرا لأنه يعني مقابل ما يعني يحصل عليه الرجل في النكاح. سمحت لي أبو عبد الله. تفضل يا دكتور مساعد. كان عندنا حديث عن آية ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن. نعم. فإذا نظرنا إلى المشركة أنها كل مشركة يدخل فيها اليهودية والنصرانية باعتبار أنهم يشركون بالله، وهذا منزع بن عمر الذي ذكرته قبل الفاصل. ولكن إذا قلنا أن هذه الآية خاصة بالوثنيات فتكون هذه الآية محكمة، وآية المحصنات محكمة أيضا. نعم. وإذا قلنا لا، الآية يدخل فيها كل مشركة، فتكون هذه مخصصة. جميل. وتكون ولا تمسكوا بعصم الكوافر أيضا مؤكدة للوثنيات، أنه لا يجوز زواج الوثنية. أيوة جميل. أما هذه الآية فهي نص صريح في جواز زواج الكتابية. جميل. إذا معناه يا مشايخ أن أهل الكتاب هنا المقصود بهم اليهود والنصارى خصوصا، يعني خصوصا، لأن البعض يدخل المجوس ويدخل الهندوس ويقول أن لديهم كتاب أيضا. لا. هم مقدس. لا، فنقول هذا غير صحيح، والمقصود بالكتاب هنا كتاب معهود. نعم. معهود. نعم. التوراة والإنجيل. وأيضا في فائدة أخرى مرتبطة بقضية الولاء والبراء، لما أباح الله وذكرها الأربع شهور شر ناري قد مخالطة. أيوة. لما أباح الله سبحانه وتعالى طعام أهل الكتاب، النساء أهل الكتاب، فهذا دل على وجود المخالطة. صح. فهذه المخالطة هي تحتاج إلى قواعد في المخالطة، هل ننفتح مطلقا أو ننغلق عنهم مطلقا، لا هذا صحيح ولا صحيح. نعم. ولهذا الدين رتب لنا قضية المعاملة هذه. فالولاء والبراء مرتبط بالعقائد والأديان. ولا يجوز أن نحب ما عليه الكفار، ولا أن نتنازل عن ديننا من أجل عقيدة عندهم. صحيح. فلما أباح لنا الزواج منهم دل على أن هناك جزء من المعاشرة والمخالطة والمعاملة جائزة. ولهذا قال سبحانه وتعالى وصاحبهما في الدنيا معروفة. وإذا قال لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلكم في الدين ولم يخرجوكم من ديارهم أن تبروهم وتقسطوا إليهم. فإذا هذه المسلم مطالب بأن يعرف هذه الحدود، ما الذي يمكنه أن يعمله مع النصارى واليهود ولا يأثم به، وما الذي لو عمله لأثم به. أيوة. وهي واضحة بإذن الله. قد يوجد بعض المنطقة اللي ممكن تقول عنها رمادية، يعني بعض المشكلات أو الأسئلة التي ممكن تحل بوقتها. جميل. أي نعم. في مسألة الحقيقة، وهي مع قولنا بأن الأصل في الكتابيات أنهن حلال لنا، إلا أننا ينبغي أن ننبه إلى أنه قد يكون من السياسة الشرعية أن يمنع المسلم من الزواج بالكتابية إذا ترتب على ذلك مفاسد. أيوة أحسنت. يعني لا طاقة للمسلم بها، أو تخرج بالمسلم عن طور السيادة كما يحصل الآن في النظم الغربية. جميل. فإن الإنسان إذا تزوج من الكتابية ماذا يحصل؟ إذا جاءه ولد وحصل طلاق فإن الولد يحكم به للمرأة، وبهذا يعرض الإنسان ذريته يعني أن يكونوا نصارى. وقد حصل هذا، قد حصل هذا كثيرا. ولذلك نجد من علمائنا من يحذر من ذلك، ليس تحريما لما حله الله ولا لأن نكاح الكتابيات محرما، ولكن هذا من باب السياسة الشرعية في أوضاع معينة يجب على المسلم أن يراعيها. وأنا الآن يعني أدعو الشباب المسلم الذين يسافرون إلى بلاد الغرب ألا يفتنهم ما هم فيه، أو يتساهلوا في هذا الأمر فيتزوجوا من الكتابيات بحجة أنه أنا أدعوها إلى الإسلام، أو أنها يعني قد تبقى على ما هي عليه وبيننا محبة ومودة ولا أتوقع أن أنفصل. مبررات الانفصال كثيرة جدا بسبب اختلاف الثقافة. اختلاف الثقافة مؤثر جدا في عدم الانسجام بين يعني شخصين كل منهما تربى في بيئة مختلفة عن بيئة الآخر. ماذا يحصل وراء ذلك؟ أنه دائما بعد سنتين ثلاث خمس عشر يمل الطرفان من بعضهما ويبدأان يفكران في الطلاق، وكل واحد يريد أن يعيش حياته كما يهواها حسب طريقته وثقافته وما ألفه. هنا إذا جاءت التفكير في الطلاق ماذا يحصل؟ يعني هنا الزوج يبقى في حرج عظيم جدا، لأنه كان في بلادهم فالحكم واضح جدا في أن الأولاد سيلحقون بأمهم. إن جاء بها إلى بلادنا فإن سفارات تلك الدول لقوتها تستطيع الضغط أحيانا فيؤخذ هؤلاء الأولاد ويلحقون بأمهم. وقد حصل هذا، وقد حصل شيء صحيح من ذلك، فنقول ليحذر المسلم. أما في البلاد الأخرى التي هي كتابية ولكن هيمنت القوانين ليست يعني قوية، ويمكن للمسلم أن يأخذ أولاده في حالة الطلاق، أو في الغالب أن البيئتين قريبتين من بعض، مثلا لو تزوج الإنسان نصرانية مصرية تجد أن البيئة المصرية بشكل عام والبيئة العربية متقاربة من حيث جملة من الثقافات مع البيئة القريبة منها. ففي مثل هذه الأحوال الأمر فيه سعة، يعني أهون. إيه نعم. صدق. وأيضا يعني فيما يبدو لي والله أعلم أن هذا ليس فتحا للباب على مصراعيه، وهو ليس هذا دعوة للنكاح. نعم. الكتابيات، وإنما هو إباحة. أي نعم. وحلة. ليش؟ لأن الآن مخالطة مهما كانت ستؤثر. أي نعم. مخالطة اليهود والنصارى ستؤثر، وخاصة في جانب الآداب والعقائد، ونحن الآن لم نسلم من التأثر بهم ونحن لا نخالطهم، فكيف وإنما بما نراه في الإعلام أو ما يتسرب إلينا في الأمور الثقافية، ونرى أبناءنا وبناتنا يتأثرون بقضاياهم بأعياد النصارى ويقلدونهم في أشياء كثيرة وهم لا يخالطونهم. فكيف إذا وصل الأمر إلى قضية النكاح والمخالطة والأولاد والأطفال؟ فلا شك أنها ستكون فتنة للمسلم إذا لم يكن يدعو هذه الزوجة فتدخل في الإسلام. ثم أمر آخر، أنه قد يتبادر للذهن بعض من يشاهد ويستمع الآن أن نحرم الزواج من المسلمة إذا أسلمت من أهل الكتاب. لا هذه ابنتنا وهذه أختنا، لا نتكلم عن هؤلاء، لكن عندما تتزوج يهودية وتبقى على يهوديتها أو نصرانية وتبقى على نصرانيتها، فهذا الحقيقة أن فيه مفاسد قد تكون السياسة الشرعية تركها. وهذا اللي فعله عمر لما نهى عن زواج الكتابية من هذا الجانب. أيوة. لأن لا تبقى نساء. أي نعم. العرب طبعا ذكر الله عز وجل هنا قال محصنين غير مسافحين ولا متخذي أخدان، يعني أكد على أن العلاقة بنساء أهل الكتاب يجب أن تكون علاقة إحصان عفة وزواج شرعي منضبط يراد منه تكوين الذرية وإعفاف النفس وإلى آخره، ليس متخذا سبيل السفاح والزنا بحجة أنها كتابية أو أنها تستبيح الزنا، ولا أيضا بطريقة المسارة والمصادقة ونحن هنا يجب أن نحذر الحقيقة من اتخاذ يعني الخدينات والصديقات حتى ولو كان على سبيل التسلية، فإن هذا مما حرمه الله عز وجل. إما أن تتزوج زواجا شرعيا تستبيح به النظر إلى المرأة والكلام معها ومجالستها والاستمتاع بها، وإما أن تعرض عن ذلك إعراضا كاملا لا سرا ولا جهرا. جميل. وأيضا قوله لمتخذ أخدان مما يشعر بأن هذا موجود عندهم. الخدين. الخدين. والخدين هو الصديق. نعم. وهو الصديق الذي يعني ويبدو يخادن كما يقولون، الصديق الذي يصادق سرا. نعم. هذا الخدين. ويبدو أن ثقافة الغرب تختلف باختلاف مناطقهم يعني منذ القدم، يعني خاصة في هذه القضايا. أذكر عبد الجبار الهمداني في كتاب تثبيت النبوة ذكر قصة غريبة أن أحد المسلمين أسر في أحد بلاد الروم، وطبعا صار عبدا عندهم حتى اعتدل شأنه وتزوج بنتا عندهم. يقول فأراد أن يرجع إلى أهله، فرجع إلى أهله، ثم رجع بعد ذلك إلى زوجته. إلى زوجته، فاستغرب أنه كان معها في البيت رجل لا حول ولا قوة. ولما جاء يعني أخذ أغراضه هذا الرجل ومشى، فهو غضب. فقالت أمها يعني لماذا تغضب؟ أنت لما ذهبت استأجرنا هذا الرجل يجلس معها إلى أن ترجع، وأن هذا من ديننا يعني من عاداتنا. وصراحة الحقيقة الواقع الآن أسوأ من ذلك. أنا قصدي أنا أقصد من هذا أنه تنبيه الله سبحانه وتعالى ولا متخذي أقدام في هذا الموطن، إشارة إلى أن هذا كان يكون عندهم من الأشياء التي لا يرون فيها شيئا. ومن عرف تاريخ هؤلاء القوم خصوصا بعض أصول هؤلاء الأقوام كانت أصول وثنية، أنهم لو اللي يقرأ مثلا قصة ابن فضلان رحلة ابن فضلان يجد أن هؤلاء اللي هم طبعا الآن بلاد النرويج والدنمارك وهذه يجد أن هؤلاء الأقوام لم يكن عندهم أي دين، يعني ودخول النصرانية لهم لم تهذبهم التهذيب الكامل. نعم تفضل الشيخ. ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله، يقصد بها من يرتد عن دينه فقد حبط عمله. والمقصود بحبوط العمل يعني ذهاب كل ما عمله من الصالحات بسبب كفره، طبعا إذا وافى على ذلك يعني مات عليه. ولذلك قال هنا في التفسير قال وهو في الآخرة من الخاسرين إذا مات على ذلك. فالإنسان إذا ارتد بطل سعيه وعمله الصالح وحجه وصومه بسبب كفره، فإن مات على ذلك استمر البطلان وصار من أهل النار. يعني وإن رجع إلى الإسلام مرة أخرى فإن الله سبحانه وتعالى من رحمته لا يبطل له عمله الماضي، وإنما يبقيه له. ولذلك اختلف العلماء لو حج إنسان ثم ارتد هل يلزمه بعد التوبة أن يعيد الحج؟ إنما تبطل الأعمال بالموافاة أي الموت على الردة. فإذا لم يمت فإن الله سبحانه وتعالى يحفظ له عمله ولا يبطله. ابن عطاء بن أبي رباح سمى الإيمان هنا التوحيد، قال الإيمان التوحيد، وهذا جيد في تتبع المصطلحات. ما هو السر يا ترى بختم هذه الآية بهذا الختم؟ ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين. أنا يعني وقع في نفسي شيء ولكني لا أجزم به، وهو أنه لما ذكر يعني العلاقة بأهل الكتاب والزواج منهم ومخالطتهم فقد يكون ذلك سببا للرضا بدينهم. أحسنت، ويبدو أن هذا أنا أتفق معك. فيعني فليحذر المسلم عندما يخالطهم وعندما يتصل بهم تكون له معهم علاقة تصل إلى النكاح أن يصل إلى يكون هذا سببا في خروجه عن دينه أو مروطه من دينه. وأيضا تنبيه من جانب النصارى، لأنه قد تقول لولا أن الله رضي ديننا لم يبح لكم نكاحنا. أي نعم صحيح. فيقول أيضا من يكفر بالإيمان أن المسلم مسلم غير النصراني. لا وأيضا هذا جانب من الجوانب التي تؤثر على قناعات الناس. نعم. يعني الآن العادة أنك لا تتزوج بامرأة إلا إذا كنت تحبها، ليس كذلك؟ نعم. فكونك تتزوج من امرأة يهودية أو نصرانية فقطعا أن لها في نفسك محبة دفعتك للنكاح أو للزواج بها، فلا يكون هذا الحب سببا في حبك لدينها وخروجك من دينك. فجاء التحذير هنا ومن يكفر، وانظر إلى أن لم يقل ومن يكفر بالله، قال ومن يكفر بالإيمان، فكأنه كان مطمئنا هو قبل ذلك بالإيمان، قبل هذا النكاح وقبل هذا الزواج مطمئنا بالإيمان وبدينه وراضيا به. ولعلنا أيضا نرجع إلى قوله ورضيت لكم الإسلام دينا، الرضا. ثم هنا قال ومن يكفر بالإيمان، فكأنه عندما يرتد عن دينه قد كفر بالإيمان الذي كان راسخا في قلبه وتزعزع بسبب هذه العلاقة مع هذه المرأة أو تلك المرأة. فلعل هذا هو يعني من أسباب ختم هذه الآية بقوله ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين. وأيضا نؤكد على مسألة كنا ذكرناها في الحديث عن تخصيص الإيمان باليوم الآخر. فهنا قال وهو في الآخرة من الخاسرين. في إشارة إلى التحذير باليوم الآخر في هذا الموقف أيضا. نعم جميل. أن الله سبحانه وتعالى أنت قد تزوجت وتزوجت هذه الكتابية استمتاعا في الحياة الدنيا، فلا يكون هذا سببا في ردتك عن دينك فتكون في الآخرة من الخاسرين. من الخاسرين. فهو أيضا نوع من التهديد الذي سبق أننا تناقشنا فيه في الحلقات الماضية، أساليب التهديد في القرآن الكريم وكيف جاءت. نعم. بعد ذلك لآية الطهارة ننتقل للآية التي بعدها، وهي آية يعني عظيمة، آية الطهارة في سورة المائدة. يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق. نعم. وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. هذه آية الوضوء أليس كذلك؟ بلى، أو آية الطهارة بالآية. آية الطهارة. نعم. طيب، افتتحت بقوله يا أيها الذين آمنوا، وكل آية افتتحت بهذا فينبغي المسلم أن يرعاها حق رعايتها، لأنها إما خير يؤمر به وإما شر ينهى عنه، كما قال ابن مسعود رضي الله تعالى عنه. قوله يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم، المقصود بها إذا أردتم، أردتم إذا أردتم القيام، وهذا معنى سائغ عند العرب، إذا قمتم يعني إذا أردتم القيام، ومنه قول الله عز وجل وإذا قرأت القرآن، أي فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله، يعني إذا أردت أن تقرأ القرآن فاستعذ بالله. جميل. ومثلها أيضا في السنة، كان إذا دخل الخلاء قال كذا، يعني إذا أراد دخول الخلاء. جميل. وأيضا في قول إذا قمتم إلى الصلاة، وهذا من دقائق أيضا ما ورد عن الصحابة، أنه يلزم عند كل قيام صلاة أن تتوضأ. نعم. فابن عباس يقول إنما الطهارة لمن أحدث، لمن أحدث أو من الحدث. جميل. ومعنى ذلك أن المقصود أن تكونوا طاهرين للصلاة، لكن كأن الأصل أو الأغلب أن الواحد الإنسان إذا أراد أن يقول الصلاة أن يكون إيش على غير طهارة، يعني كأنه على الأصل. جميل جدا. نعم. طيب. إذا قمتم إلى الصلاة، القيام إلى الصلاة يعني يدل على الاهتمام بها والعناية، وأن لها مكانا يقام إليه. نعم. وقد عبر كما تقدم معنا أن الله سبحانه وتعالى عبر، أنا لم يعبر في القرآن الكريم بأداء الصلاة. أي نعم. وإنما عبر بإقامة الصلاة. نعم. ويقيمون الصلاة، أقيموا الصلاة والمقيمين الصلاة، وقال هنا إذا قمتم إلى الصلاة، مما يدل على أنه ينبغي للمسلم أن يبادر دائما ويقوم إلى الصلاة مهتما بها ومقبلا عليها وراغبا فيها. نعم. وأيضا قد ذكر الله عن المنافقين أنهم ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى. أي نعم. فينبغي على المؤمن أن يأتيها وهو نشيط ومبادر. العجيب يا أبا عبد الله أن الصلاة هي الشريعة الواحدة الوحيدة من بين شرائع الله عز وجل التي لها استعدادات وتأهبات كثيرة، فمثلا منها القيام لها والتطهر لها والمشي إلى المسجد والصلاة مع الجماعة، والمسجد بناؤه وتهيئته وتطيبه وتعيينه، والأذان لها، لاحظت معي، والقراءة فيها، استقبال القبلة، ستر العورة، والمهم أشياء كثيرة تدل على أن هذه الصلاة مهمة ويحبها الله سبحانه وتعالى، وأنه لا ينبغي للمسلم أن يتهاون فيها أو يجعلها من سقط الشريعة. نحن نلاحظ بعض الناس هداهم الله يعني يؤدون الصلاة كيفما اتفق، والله ما تدري هو صلى أو كان يلعب من كثرة تشاغله وتلهيه في صلاة. أدركنا الوقت يا شيخ مساعد. طيب. وآية الطهارة في سورة المائدة آية طويلة، لعلنا إن شاء الله في الحلقة القادمة بإذن الله تعالى نفيض في الحديث عن هذه الآية العظيمة. أيها الأخوة المشاهدون، شكرا لكم لطيب متابعتكم، نلقاكم إن شاء الله في الحلقة القادمة وأنتم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصم، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله